ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأبناء. يا بني، هل أنت تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسك، بل أكثر من والدك، بل أكثر من أمك، بل أكثر من الناس أجمعين؟ ستقول نعم، لأنك لو تقول لا ما كمل إيمانك، بل نخشى على إسلامك. حب محمد عليه الصلاة والسلام ربيع من ربيع القلب الذي أنقذنا الله به من النار إلى الجنة، أخرجتنا أمهاتنا من أرحامهن إلى الحياة، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، بل من النار إلى الجنة. حبه صلى الله عليه وسلم معين وربيع وجمال وسعادة. ولذلك أيها الأبناء، لا بد أن نحمد الله على أننا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أغلق الله أبواب الجنة، فما فتح للجنة طريق إلا عبره عليه الصلاة والسلام. لا بد أيها الأبناء أن نراجع حب الرسول صلى الله عليه وسلم، نكثر من الصلاة والسلام عليه، نتبع سنته. نعم أبنائي، لا بد نتبع سنته. نحبه ثم لا نطيعه، كيف هذا؟ لو أن والدك أنت قال لك أحضر لي شيء لا تخرج من البيت ولا ورفضت، ثم قلت له أبوي أنا أحبك، بيقول يا بني كذبت، كيف تعصيني ثم تدعي أنك تحبني؟ ولذلك كيف تعصي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تزعم حبه؟ لذلك أيها الأبناء، من حبه صلى الله عليه وسلم أن دائما نسأل، هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنها حتى نطبقها؟ الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كان يبكي بين يدي رسول الله، يخشى أن يدخل الحبيب الجنة في أعاليها وهو سيدخلها، ثم يكون الصحابي هذا ليس معه، يبكون شوقا. أنت ما بكيت شوق لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تتمنى تدخل الجنة الفردوس الأعلى، تريد أن تكون قريبا منه في الجنة. إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن اللي قريب من رسول الله يوم القيامة؟ أقربكم إلي مجلسا أحاسنكم أخلاقا. حسن أخلاقك، صلي صلاتك، تابع المؤذن، فإنه يقول أشهد أن محمد رسول الله، أكثر من الصلاة والسلام عليه، اتبع سنته واعتز بدينه، واسأل الله أن يختم حياتك على حبه حتى تلتقي حب الله وحبه، حتى نلتقي به في جنات النعيم. وهناك على نهر جميل اسمه الكوثر، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بها أو لا نظمأ بعدها أبدا. صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.